كان معاه شريط علبة فيها شيك باس كده كبير. أنا راح أعمل مونتاج لأغنية مع الأستاذ أنور ونرجع تتغدى معايا. ياه والله. وتسمعني بتعمل ايه. لا ده كان كريم قوي قوي قوي. طبعا انا الكلام اللي بقولك ده في لحظته كاني يعني اخت سعاده مفاجاه. طبعا اصدق ما صدقتش. بيضحك عليا ما بيضحكش. ايه اللي حصل ده؟ ايه كرم الاخلاق ده؟ ايه اللذاذه دي؟ ايه الراجل الحلو ده؟ قلت انا قاعد له. فضلت قاعد فعلا بعد كذا ساعه رجع وجرش عربيته في الجرش اللي في نفس العماره وشاور لي. طرت مع طلعت دور 26. قعدنا شويه وبعدين قال لي طب على اذنك شويه. دخل يا رشا وكان نازل طبعا لابس شيك قوي. طلع لابس جلابيه بلدي ولا مؤاخذه في الكلمه بلغه في رجله. قاعد براحته بقى في البيت. هو بيكسر حاجز الرهبه ما بين فنان كبير وولد مبتدئ. يعني انا زيك اهو مفيش حاجه. انا مش انا فوزي الانسان وليس فوزي الفنان. خلاص كاني اعرفه من 30 سنه. فعلا الموقف ده فعلا كسر الحاجز. طبعا لانه يحصل. ما انت بتشوفي واحد داخل لابس بدله وفولار وبتاعه ودخل وغير لابس. انا مصدوم بيلبسوا بيجامات وبيلبسوا بقى حاجات في رجليهم مش عارف يعني. والروب بقى والحاجات اللي بتشوفيها دي فانت لما تشوفيه كده هو بيوريك انا اهو طبيعتي اهو. انا راجل فنان فلاح يعني فلاح من طنطا بقى بالظبط بالظبط. سعادتي ما تصوريش قد ايه. فبعد ما اتغدينا سوا اللي سمعني بقى ابو صلاح بتقول ايه. فسمعته اربع اغاني. قال لي طب والنبي عد الاولاني هي دي تاني. رحت مسمع حلو تاني. قال لي من فضلك اكتبهم لي بقى. فكتبتهم له وبعدين قال لي سيبهم لي وانا هتصل بيك قريب. خدنا نمر تليفونات بعض الفنانات البيتي. طبعا نزلت مش مصدق نفسي. بعد حوالي اسبوع كده لقيت اختي الاصغر مني تقول لي تعالى اكلم استاذ فوزي. انا افتكرت اي فوزي بقى استاذ فوزي مدرس استاذ اي حاجه. رفعت السماعه لقيته بيقول لي اسمع كده وراح مسمعني لحن بعد بيتنا ببيت كمان. الله. وانا معلو خلاص. قال لي ايه رايك يا ابو صلاح؟ قلت له رايي في ايه؟ قال لي في الغنى اللي انت سمعتها دي. قلت له جنان. انا مش عارف انها جنان ولا مش معرفش. انا ما مش عارف. لكن اللحن ما شدكش يعني؟ شدني بس انا مش مصدق يعني. هو ده هو ده هو ده هو ده. قال لي طب خلاص احنا نعملها بقى الهدى. قلت له هدى مين يا فندم؟ قال لي هدى سلطان اختي. قلت له لا ما تنفعش الهدى سلطان. قال لي ليه؟ قلت له ما ينفعش واحد بيقول بعد بيتنا ببيت كمان. ابتسم له لما اشوفه يجري في راجل بيتكم لما ابتسم له يجري يدخل من كسوفه لحد يعرف الكلام. قال لي والله لك حق صحيح. وسجلها هو سجلها بقى. ثم اقبضني شيكا بتمنها ظللت محتفظا به لفتره طويله مصرفوش. ومبلغ هتتحخي كان كام لكنه زي ما قال لي هو مش كتير قوي ومش قليل قوي لكن كل ما هتقول حاجه هزودك. بص شيك كان ب 15 جنيه وهو عملها وودوني وداوني لانه كان هيسجلوا على الاسطوانه عنده في شركته بتاعت مصر فون اللي هي شركه صوت القاهره. وبالفعل في الاسطوانه الثانيه لما عملت له صباح الحلو بينه وبين اكتر اداني 25 جنيه بقى يزود بقى يزود. فشجعني. المهم بعد كده بقى ارتبطت بيه وكان ارتباطي بيه ارتباط جميل قوي لانه رغم اختلاف سن العمر بيننا لكن هو احسسني ان انا اخوه الصغير بيركن إلي في حاجات كتير. وأنا حسيت إنه هو أبوي الصغير برضو بحبه بلديات والدتي فأنا حاسس إن يعني إحنا قرايب حاجات كده يعني. المهم إنه طلب مني أغنية من أغاني اللي نجحت له بعد كده جدا قوي اللي هي أغنية الأفراح يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وأبقى عريس واللي لمعت قوي مع النجم سمير صبري فيما بعد. يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس. يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس. الدعوة عامة وهتبقى لامة. الدعوة عامة وهتبقى لامة. وهيبقى ليا في البيت ونيس. يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس. يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس. الدعوة عامة وهتبقى لامة. الدعوة عامة وهتبقى لامة. وهيبقى ليا في البيت ونيس. يا ولاد بلدنا. هكتب كتابي عالحلوة زوبة وابنت عليا من غير خطوبة. هكتب كتابي عالحلوة زوبة وابنت عليا من غير خطوبة. وابوها قال لي ليه السؤال وانت في بلدنا زنت الرجال. انا اشتريتك لما لقيتك كسب وعترة وحبش في بيتك. ومادام عايزها وحتبقى جوزها الغالي لجلك يبقى رخيص اكتب عليها يوم الخميس. الدعوة عامة وحتبقى لامة. الدعوة عامة وحتبقى لامة وحيبقى ليا في البيت ونيس. يا يا ولاد بلدنا يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس. يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس. الدعوة عامة وحتبقى لامة. الدعوة عامة وحتبقى لامة وحيبقى ليا في البيت ونيس. يا ولاد بلدنا. وعملت أثناء حياته القصيرة معي يعني من 60 إلى 66 تسعة أغاني له ولغيره. عمل لي كمان لطيف التلباني الله يرحمه خفة دمك مش على حد وحاجات مع المجموعة وحاجات كده في تلفزيون. مرة في تحويل مجرى النيل عمل لي غنوة رحم الله فوزي. هو ده اللي دخلني المجال من منذ ذلك التاريخ بقى وانا اشق طريقي في مجال الفن. وحضرتك اثريت الحقيقه المجال الفني باروع الاغنيات. يعني ممكن نقول مثلا وحشتني للفنانه سعاد محمد من اروع الاغنيات. يعني مين يسمع وحشتني وحشتني عدد نجوم السماء. كمان بنحس في اختلاف يعني من يا ولاد بلدنا يوم الخميس مختلفه تماما عن وحشتني عن في الركن البعيد الهادي للفنانه انغام. يعني في تنوع هو التنوع رشا جاي من ايه بقى حواليك. هو طبعا الواحد انا كان عن ذاتي يعني حبيت انه انا لن اكون حسين السيد ولن اكون احمد رامي ومش هكون مأمون الشناوي ومش هكون مرسي جميل عزيز ومش هكون عبد الفتاح مصطفى. مش هكون دول. حضرتك عملت خط جديد. الله ينور عليك. خط جديد رفيع كده بس بمعروف الواد ده الكلام ده بتاع الواد اللي اسمه صلاح فايز. وده الحمد لله نجحت فيه بشكل واضح لانه ناس كتير دلوقتي بيعرفوا اغانيه من غير ما يتقال اسم صلاح فايز. الفكره ايه؟ الفكره انا بعتبر نفسي يعني بعد السنين دي كلها كده بعد خبراتي في الحياه سواء العامه او الفنيه الانسان فكر والحاجات التقليديه ظريفه لكنها تقليديه انما اللي بيشدك الفكر الجديد. يعني ما عملت بنات كتير كده من سني بيغيروا مني وكذا. ايه الفكره؟ ما انا احكي لك الحكايه هتعرفي ايه الجديد فيها. بعد انتصار اكتوبر الرئيس انور السادات رحمه الله كان في كده في احد الخطب قال احنا لازم كل بيت يرجع للقريه واهل القريه وحياه القريه واخلاق القريه والرب فراخ مش عارف حاجات كده. قال كده مره مسكت انا في حكايه اخلاق القريه. انا مش المؤلف اللي بيقول تحيا اخلاق القريه. في مؤلفين كده تحيا اخلاق القريه تحيا اخلاق القريه في كده اللي هو بياخدوا الكلمة ويغنوا بيها لكن حضرتك كنت بتتكلم في العمق. انا قلت ايه بقى؟ لا انا هعمل غنوة يبان من خلالها انها متربية كويس لان امها فلاحة اللي هي بنات كتير كده من سن. لما تمسك الغنوة كلها اولا انا الغنوة دي بالذات نظمتها بطريقة بيرم التونسي. بنات كتير كده من سني بيغيروا مني بيحسدوني مع اني مش احلى منهم بصراحة. معمولة كلها بالشكل ده ده ريتم جديد في الوزن صحيح. على المستمع المصري وبقتدي بمعلم كبير اسمه بيرم التونسي. طبعا. وفي الاخر بتقول مش معنى كده مش طبيعيه او راجعيه اصل الحكايه باين متوعيه. ما انا امي اصلها باين فلاحه كده. انا امي اصلها يعني رجعتها للاصل. الاصل فلاحة. كل ده عشان امها فلاحه علمتها ازاي. بنات كتير كده من سني بيغيروا مني وبيحسدوني مع اني مش احلى مني معينا انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع كاتب الكبير الشاعر صلاح فايز وأحلى كلام. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.